الإسلامي تمتد من الفرات إلى النيل، وقد أخذت الآن الضفة الغربية والمرتفعات السورية وشبه جزيرة سيناء، وفي الأيام القليلة الماضية استولت على جنوب لبنان، وبعد ذلك ما عليها إلا أن تتعمق في بعض محافظات مصر لتصل إلى ضفاف النيل، ثم تضرب ضربة أخرى في العراق لتصل إلى الفرات، ثم بعد ذلك تحول دباباتها ومدافعها إلى السعودية لتصل إلى خيبر. تلك هي الخريطة التي يذاكرونها يوما بعد يوم. فما موقف الأمة؟ ما موقف العرب؟ العرب يعيشون الآن كما تعيش الغنم الشريدة في الليلة الشاتية. الفلسطينيون المجردون من سلاح الطيران، تقذفهم طائرات إسرائيل F-15، أحدث طائرات أخرجتها الترسانة الأمريكية، وتقذفهم بقنابل النابالم تحرق شبابهم وشيوخهم ونساءهم وأطفالهم. فما موقف الأمة؟ ينقسم موقف الأمة العربية إلى قسمين، قسم الشيطان وقسم المتفرج. أما قسم الشيطان فسوريا وليبيا والجزائر واليمن الجنوبية والعراق، هؤلاء الخمسة نضع فوقهم عنوانا حزب الشيطان. لماذا؟ لأنهم حرضوا الفلسطينيين على القيام بالعمليات الجريئة وأعطوهم أملا، ومن ورائهم روسيا. فلما وقعت الواقعة ولما انفطرت السماء وكورت الشمس استغاثوا بهم ولا مغيث، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. واسمعوا آخر، اسمعوا آخر ما وصلنا من برقيات هناك. الطائرات ما تزال تدك الحصون، والدبابات والمدافع تهدر بقنابلها وقذائفها. السيد حافظ الأسد يرسل ببرقية إلى السيد ياسر عرفات يقول فيها قلوبنا معكم شدوا حيلكم. السيد العقيد معمر القذافي والسيد هواري أبو مدين يرسلان يطلبان انعقاد مجلس لا أمن ليناقش القضية. العراق واليمن الجنوبية تدين الموقف، مصر تدين الموقف، وكنت أود أن نكون غير هذا. لو أن كل دولة فتحت جبهتها لشغلنا تركيز الضرب ولدخلناها معركة، إما أن نموت كراما وإما أن نعيش أعزاء. كنت أود من وزير الإعلام عندنا أن يجامل حتى ولو بكلمة، لكنني لما فتحت الإذاعة يوم الأربعاء والرؤوس هناك تنثر والدماء تهدر والدبابات تخطب على منابر الرقاب، حولت مفتاح المذياع إلى إذاعة صوت العرب لعلي أسمع قرآنا يتلى يتلى، والمجازر هناك تعمل ليل نهار، وبيجن كلنا نعرفه، بيجن كلنا نعرفه. رجل دخل قرية دير ياسين فذبح بيده الله كريمة ذبح 250، حتى النساء الحوامل جاء بهن بيجن وفتح الأرحام وقيل له بطنها ذكر ام انثى؟ بيجي كلنا نعرفه، كلنا نعرفه. وكنت اود من الاذاعة اقل ما يقال ان تزيع قرآنا، ان تزيع قرآنا في المأتم، في المأتم. لكنني وانا اسمع صوت العرب انطلق صوت العندليب عبد الحليم حافظ يقول: قل لي حاجة، اي حاجة، قل بحبك، قل كرهتك، قل ولا يهمكش حاجة. قلت: سبحان الله، انشقى بك حيا وميتا. المجازر تدور رحاها هناك، هناك اطفال، ارواح، ارواح تزهق. لا اله الا الله. يرحم الله ايام الخلافة الاسلامية، يرحم الله ايام الخلافة، ايام الخليفة المعتصم. اعتقل ملك الروم سيدة مسلمة، ملك الروم اعتقل سيدة مسلمة، فصاحت: واسلاما، ماذا قال الخليفة المعتصم في الانظار؟ اسمعوا ما قال. قال من الخليفة المعتصم خليفة المسلمين الى كلب الروم، الى كلب الروم: اما بعد، اذا وصلتك رسالتي فاطلق سراح السيدة المسلمة، والا فوالذي بعث محمدا بالحق لارسلن اليك جيشا اوله عندك واخره عندي. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر. وما ان وصل الانذار الى كلب الروم حتى اطلق سراحها وارسلها الى بغداد مع حراسة نسائية معززة بالسلاح، ارسلها في حراسة نسائية حتى لا يخدش حياءها، ارسلها مع جنود من نسائه، ارسلها معززة مكرمة مشرئبة الرأس مرفوعة الهامة تناطح السماء وتزاحم الشمس في الجلاء. ان الله علمنا هكذا، قال: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قوة الردع في لبنان لم تطلق طلقة واحدة، وقفت تستمع الى دك الدبابات وهدير المدافع. الجيش السوري البطل، اشادت اسرائيل بقوته وبحكمته وبعقله وشكرته شكرا جزيلا. لماذا؟ لانه لم يتحرك. ليه؟ ماكو اوامر. السيد حافظ الاسد الذي اثارها حمراء لا يستطيع ان يتحرك لانه عبد مأمور عند موسكو وعند حزب البعث، وويل لحزب البعث يوم البعث. لم يتحرك. السيد العقيد الناصري حاكم ليبيا، واريد ان اوجه بهذه المناسبة كلمة: لما ذهب ليحتفل بمولد رسول الله، لما ذهب العقيد ليحتفل بمولد رسول الله في ربيع الماضي في هذا العام، ودخل المسجد، والمسجد يسمى مسجد ومولاي محمد، قام المصلون بالهتافات قائلين: الفاتح، الفاتح، يحيى الفاتح. في المسجد تصفيق وتهليل. والذي اوجد هذه البدع

حساب احد المسلمين يذهب الى اليهودي فيضرب عنقه فيقتله. وترامت الانبار الى القيادة العامة الى رسول الله. لا اقول المشير ولا اقول الفريق ولا اللواء، انما اقول عبد الله محمد. فماذا حدث؟ قال بالحرف الواحد: والله لا يساكنونا في مدينتنا بعد اليوم. وانتم تعلمون ان رسول الله ما ينطق عن الهوى، اذا قال كلمة فهو اشد يقينا في الله واشد ثقة بالله. وفعلا صدرت الاشارة الى القوات الاسلامية المسلحة، والجيوش في الاسلام اذا تحركت لا تخشى طائرات ولا قنابل ولا دبابات ولا مدافع، لان الجيش اذا تحرك لا يشم الا ريح الجنة. حتى ان القائد اذا ودع امرأته يقول لها: الى اين اللقاء يا زوجتي؟ فتقول له: في الجنة ان شاء الله. جيش اقام دولة العزة والكرامة، وتحرك الجيش الى يهود بني قينقاع، فقال له قائد اليهود: اعطنا مهلة 10 ايام حتى نشد متاعنا ونرحل. وكان امر الله قدرا مقدورا، ورحلوا حيث لا عودة. هذا هو محمد يا سيادة العقيد، هذه قطرة من بحر رجولة محمد. فماذا فعلتم يا حكام العرب؟ ماذا فعلتم؟ والله لو ظللنا على هذه الحال فسوف نحول جميعا الى لاجئين. اسرائيل تذبحنا دولة بعد دولة، وامريكا من ورائها باحدث اسلحتها، والسعودية تتوجه بطلب الى الرئيس الامريكي كارتر ان يتدخل. ولكن ألم تقرأوا يا حكام السعودية قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ بيجن يهودي وكارتر نصراني، واتحد الصليب مع بيجن. يا سعودية أعلنوها كلمة لله، أصدروا تعليمات إلى قوات الردع أن تنزل المعركة، واجمعوا الحكام في بيت الله الحرام، واجعلوا المصحف أمامكم، وعاهدوا الله على الجهاد. الجهاد بالمال، الجهاد بالسلاح، الجهاد بالبترول. حولوا أوروبا إلى ظلمات، وحولوا طائرات أمريكا إلى قطع من حديد. وليست الشهادة عيبة، الشهادة شرف. لقد مات حمزة عم رسول الله شهيدا، ونزل جعفر ابن عم النبي، نزل المعركة يوم موتة، فقطعت ذراعه اليمنى، فامسك اللواء باليد اليسرى فقطعت اليسرى، فامسك اللواء بعضديه فضرب حتى قسم نصفين. وقبل ان تصل الاخبار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انباه العليم الخبير، فجمع الرسول اصحابه بالمسجد وقال لهم: ان جعفرا نزل المعركة فقطعت يمناه، فامسك الراية بيسراه فقطعت يسراه، فامسك الراية بعضديه فقسم نصفين، وقد ابدله الله من ذراعيه جناحين اراه يطير بهما الان الى الجنة. الى الجنة، الى الجنة. اما التكاسل والتواكل،